بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة العاشرة بعد 103. وصلنا إلى مجموعة مقطعات، في الحقيقة مقطعات قصيرة بين بيتين إلى 5 أبيات، سوف يعني نمر عليها كلها. قال في المقطعة الأولى وهي القصيدة 168: وورد كتاب بإضافة الساحل، اللي هي صور يعني بلاد ساحل البحر الأبيض المتوسط، ساحل بلاد الشام إذا جاز التعبير، صور وصيدا. وورد كتاب كانت عكة معه لبدر بن عمار بإضافة الساحل إلى بدر بن عمار، فقال إذن وهبة أعطي وياية جديدة بدر بن عمار. فقال طبعا بدر بن عمار معروف أنه كان سكيرا أو كان وكان بطاشا، فالمتنبي من أول قلنا ذلك في قصائده، وليست يعني قال هو في بدر بن عمار ربما فوق 10 قصائد وبعض مقطعات طبعا، بس هو أكثر من 10 قصائد قال في ذلك، أشهرها اللي هي معفر الليث الهزبر بصوته اللي من الدخرت الصارمة المسخولة، هذه اللامية المشهورة. لكن هنا أيضا يخاطب بدر بن عمار وقالها أيضا في شبابه قبل أن ينتقل الحمدانيين كلهم، كاش في سيف الدولة الحمداني ولا ناصر الدولة الحمداني ولا أبي العشائر الحمداني ولا غيره. إذن وورد كتاب بإضافة الساحل إلى بدر بن عمار فقال: نهنى وتروى تهنى، نهنى بصور أم نهنئها بك، وقل الذي صور وأنت له لك، وما صغر الأردن والساحل الذي حبيت به إلا إلى جنب قدرك، تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس لسار الشرق والغرب نحوك، وأصبح مصر لا تكون أميره ولو أنه ذو مقلة وفم بكى. تهنى بصور، يعني طبعا محذوف همزة الاستفهام دلت عليها أم التسوية، أتهنى بصور يعني سنهنئك بأنك صرت أميرا جديدا لصور، أم نهنئها بك، أم نقول لصور يا لهنا أكي إذ صار بدر بن عمار أميرا عليك، وقل الذي صور وأنت له لك. قال أنت صور قليل عليك، والذي أعطاك صورا علينا طبعا ثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه ومنعها، والذي أعطاك صورا هو ابن رائق، وهذا ابن رائق يعني كان بمنزلة الخليفة في زمن المتنبي، هو طبعا يعني كان قائدا عسكريا وكان قائد جيش، واستولى على أجزاء كبيرة من الخلافة العباسية، وهو أول واحد أتوقع أو من الأوائل الأمراء الذين عزلوا الخليفة، جعلوا اسمه رمزا بس، ما إلو أي الخليفة العباسي ما إلو أي سلطة، ابن رائق محمد بن رائق، وأول واحد سمى حاله أمير الأمراء. ثم جاء يعني ناصر الدولة الحمداني وقضى على محمد بن رائق، ناصر الدولة أخوه لسيف الدولة الذي سيكون المتنبي شاعر أخيه سيف الدولة بعد حين. فتشوف شوف العلاقة كيف، إذا كان هو في يذهب من أمير إلى أمير يبحث عن مجده، فهون عم بيهنئ بدر بن عمار الذي لو عاش إلى زمن سيف الدولة أو تلاقيا أو يعني نقول إيش اختلط زمنهما لكان من أعدائه، فذهبت من أمير إلى أمير هو عدوه. إذن إيش طبعا ابن رائق هذا الذي عزل الخليفة أو جعل منزلته رمزية اغتيل سنة 342 تمام، والذي اغتاله أو أمر باغتياله هو ناصر الدولة الحمداني اللي هو شقيق سيف الدولة وهو أكبر منه، ما لحق المتنبي في المدح تمام، وأتوقع أنه مات مبكر ناصر الدولة، وهو الذي أيضا أخذ اللقب منه، أخذ اللقب من محمد بن رائق وكان اسمه أمير الأمراء، فسمى ناصر الدولة نفسه أمير الأمراء. طيب إذا قال تهنى بصور أم نهنئها بك، وقل الذي صور وأنت له لك، يعني قلت صور عليك هذه واحدة هذا معنى، وبعدين الذي أعطاك وأنت له اللي هو ابن رائق، يعني أنت تابع له. بدر بن عمار كان أميرا أقل من ابن رائق، فقال يعني الذي أعطاك صورا وهو ابن رائق أعطاك أقل من قدرك فأنت تستحق أكثر من صور. ثم قال في البيت الثاني: وما صغر الأردن. الأردن بالمناسبة كانت تطلق على إما نهر الأردن أو على البلاد الواقعة غربي النهر، يعني على فلسطين. وما صغر الأردن والساحل الذي حبيت به، حبيت أعطيت إلا إلى جنب قدرك. يقول الأردن عظيمة، الأردن بلد عظيم وبلد تاريخي له مكانته، لكن لما قارنا عظمته إلى جنب أو إلى قدر عظمتك صغرت. وما صغر الأردن والساحل، كل الساحل، كل ساحل البحر الأبيض المتوسط جهة الشام، والساحل الذي حبيت به إلا إلى جنب قدرك، لقد كانت عظيمة فلما قرنت بك صغرت، فصرت لأنك أعظم منها. ثم قال في البيت الثالث: تحاسدت البلدان. لما صرت أنت أميرة لصور، صارت عكا تقول وين أنا، صارت بغداد تقول أين أنا، صارت لما لا يكون بدر بن عمار أميرا علينا. تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس، يعني حتى لو كانت أشخاصا بشرا، لسار الشرق أي المدن أو اللي هي صارت نفوس، المدن التي في الشرق والغرب نحوك. وفي الحقيقة نعم، هي فلسطين جاي في المنتصف، هم بيسموها الشرق الأوسط، يعني وسط، في قبلها بلدان وبعدها بلدان. فقال لو هذه البلدان أو المدن كانت بشرا وهي نفوس أي لها أرواح وتستطيع أن تمشي على رجليها، لجاءت إليك تريد أن تكون واليا عليها أو أن تجعلك واليا عليها. تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس لسار الشرق والغرب نحوك. طبعا المثنى بهذا المعنى أنه تحويل الشيء الجماد يخليه يتحرك يؤنسنه نحو الممدوح، يتحرك نحو الممدوح كثير في شعر المتنبي. شوف شو قال هم. قال: أرج الطريق فما أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا، لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا. تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس لسار الشرق والغرب نحوك، وأصبح مصر. مصر أي بلد، البلد غير مصر المعروفة اللي هي كنانتنا، فلو كانت بلدا علما على بلد ما نونت، فلما نونت دل على أنها أية بلد. ولكن لما قالت على اهبطوا مصرا قيل أرضا معناها، فلما ادخلوا مصر صار مكانا معينا علما، حين تمنع من الصرف تكون علما مؤنثا، وحين تصرف تكون أرضا أية أرض ممكنة. وأصبح مصر أي أصبح كل بلد لا تكون أميره، لا تكون أميرا عليه، ولو أنه ذو مقلة وفم، لو كان ذو عين وفم لبكى لأنه لم يكن تحت إمرتك ولا سلطتك. نذهب إلى مقطعة أخرى، هي القصيدة 169، وسقاه بدر بن عمار. إيش سقى؟ الخمر طبعا. ولم يكن له مين متنبي رغبة في الشراب، فقال، يعني كان يجبره بدر بن عمار، قلنا كان بطاشا. وفي القصيدة يعني سيبدو خوف المتنبي من بدر بن عمار. شو قال له؟ لم تر من نادمت إلاك، لا لسوى ودك لي ذاك، ولا لحبيها، ولكنني أمسيت أرجوك وأخشاك. قال له لم تر، يخاطب بدر بن عمار، فقل له يا بدر عمار لم تر من نادمت، يعني لم تر أحدا إلاك، يعني لم تر أحدا تنادمه إلاك، نفسي لم ترى أحدا تنادم إلاك، لا لسوى ودك لذاك، لم أقبل بأن أجلس معك إلا لحبي لك، لا لشيء، يعني هيك التقدير، إلا لودي لك، ذاك أي جلوسي معك ومنادمتي لك، ذاك إشارة للجلوس. لم ترى من نادمت إلاك، لا لسوى ودك لذاك، ولا لحبيها. قال في البيت الثاني: وليس لحبيها الهاء عائد الخمر، وليس لحب الخمر، فأنا أكره الخمر، أنا لا أشرب الخمر، ولكنني، شو اللي خليني طب أشربها، أمسيت أرجوك وأخشاك، خايف منك تقطع رأسي، ولا تقول لي ليش تريد أن أمتنع، ما لا أقدر ناصي أمر ملك، أمسيت أرجوك يعني أرجو نوالك وأخشى عقابك. الله هو الذي يرجى، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. طيب نذهب إلى القصيدة أو مقطعة جديدة رقمها 170. وقد كان تاب بدر بن عمار من الشرب مرة بعد أخرى فرآه يشرب. يعني كل مرة يقول للفريق خلاص أنا تبت لا أريد أن أشرب مرة أخرى فيعود للشرب، ثم يعلن مرة ثانية أنه تاب عن الشراب فيعود مرة ثالثة إلى الشراب. فقال المتربي: يا أيها الملك الذي ندماؤه شركاؤه في ملكه لا ملكه، في كل يوم بيننا دم كرمة لك توبة من توبة من سفكه، والصدق من شيم الكرام، فنبنا أمن الشراب تتوب أم من تركه. قال يا أيها الملك الذي ندماؤه، أي جلساؤه على الشراب، شركاؤه في ملكه أي فيما يملك من المال والكرم، لا ملكه بضم الميم، لا في الرياسة والعرش، فما ملك يتنازل عن عرشه، سفك للدم إن يعني أريد العرش على شيء، فالكرسي أنت ماسك فيه. هو طبعا فيه واضح يعني العتاب الخفي، مو العتاب حتى اللمز، ما في لمز في البيت. قل له هذولا أخذوا ملكك، بعد قليل سيأخذون ملكك. إوعى مين؟ الشراب نفسه والندماء على الشراب رفقاء سوء. فيا أيها الملك الذي ندماؤه شركاؤه في ملكه لا ملكه. طبعا يا أيها الملك عند المتربي وردت غير موضع. قال يا أيها الملك الغاني، شرحنا هذه القصيدة، قصيدة في مدح كافور. قال يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب. وقال أيضا المتلبي: يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سما. وجاء شاعر في عصرنا الحديث وهو شاعر كبير أيضا الجواهري، فمدح الحسين بن طلال ملك الأردن فقال: يا أيها الملك الأجل مكانة بين الملوك ويا أعز قبيلة. طيب إذا قال في البيت الثاني، ثم قال في البيت الثاني: في كل يوم بيننا دم كرمة، يعني بيناتنا الدم، بمعنى يريد أن يقول له إنني لا بيننا الدم، إذا كان بيننا الدم فيجب أن نبتعد بعضنا عن بعض، بس هو طبعا استخدم الدم ليلمز بالعلاقة التي بينه وبين بدر بن عمار التي يلجئه فيها إلى أن يجلس معه إلى الشراب، فكأنه ينهاه وينهر عن أن يستمر في ذلك. فقالوا دم كرمة، الكرمة اللي هي العنب، ولأنه العنب الذي يتخذ منه الخمر أو النبيذ يكون لونه أحمر فقال لك دم، فأخذ فاستعار من الكرمة اللون ليقول دم كرمة، واستعار من الدم أو أراد بالدم أن يقول إن هذا الذي يفرق بيني وبينك فلا تعد الشراب مرة أخرى. فإيش قال بعدها؟ لك توبة من توبة من سفكه، يعني تبت عن التوبة، كنت تسفكه فيما مضى فتبت عن سفكه، سفكه يعني سفك الدم يعني إراقته، وين تريقه؟ داخل حلقك وداخل جوفك، يعني شربه، هون سفكه معناها شربه. فقال لك تبت عن التوبة من الشراب، يعني تتوب عن الشراب ثم تتوب عن التوبة، فإذا تبت عن التوبة رجعت إليه. طبعا شاعر الأردن عرار له الموقف نفسه، هو قال مرة، قال لشيخ لا أدري ربما لا أدري، قال الشيخ يعني تائبا عن الخمر، قال له أمولانا، يخاطب هذا الشيخ، قال له أمولانا أمولانا، هجرنا الدن والحانا وبدلنا من المنظوم والمنثور قرآنا. قال له بدل ما صير أكتب شعر صرت أقرأ قرآن. بعدين تاب عن ذلك فكتب قصيدة في التوبة عن التوبة فرجع إلى الخمر. ثم قال المتنبي في البيت الثالث: والصدق من شيم الكرام، يقول الصدق من شيم الكرام، فإذا كذبت عدت يعني عن وعدك لنفسك أن تتوب عن الخمر فأنت غير صادق وغير كريم. والصدق من شيم الكرام، فنبنا أي نبئنا أخبرنا، يعني أمن الشراب تتوب أم من تركه، أتتوب عن الشراب فتتركه أم تتوب عن ترك الشراب فتأتي، أمن الشراب تتوب أم من تركه. سنذهب أيضا إلى مقطعة أخرى، وهذه القصيدة 171. وقال عند أبي محمد بن الطوج: قد بلغت الذي أردت من البر ومن حق ذا الشريف عليك، وإذا لم تسر إلى الدار في وقتك ذا خفت أن تسير إليك. قد بلغت، كان يجالس أيضا على شراب، مشكلة المتربي أنه كان يجالس الملوك، والملوك أكثرهم يشربون. قالوا قد بلغت الذي أردت من البر، يعني وصلت إلى الحد الذي تبر فيه من حق ذا الشريف. يقال أنه كان في المجلس معهم شريف علوي، فبره محمد بن طغج، أكرمه إما بالمال وإما بالعطايا وإما بالطعام، فقالوا خلاص أديت ما عليك من كرم لهذا الشريف العلوي. قد بلغت الذي أردت من البر ومن حق ذا الشريف عليك، وإذا لم تسر لأن تقوم من دار الشراب فتذهب إلى دارك أو إلى بيتك أو إلى قصرك، وإذا لم تسر إلى الدار في وقت كذا، يعني الآن، خفت أن تسير إليك، أي أن تسير الدار إليك شوقا إليك. تأخرت على الدار يا أخي، ارجع، عندك عيال، عندك يعني مهمات، تركيش في الشراب. كلها تنم عن أنفة المتنبي للشراب، يقول له يا أخي خلاص طولت، كأنه ينصح بترك ما بين يديه من الشراب ومن هذه السهرة الماجنة وأن يعود إلى بيته. طبعا هذا نفس المعنى قبل قليل قلناه في القصيدة لما قال له تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس لسار الشرق والغرب نحوك. آخر مقطع في هذه الحلقة هي القصيدة 172، وقال في أبي العشائري على حمداني، هو أبو العشائر أتوقع أول واحد قال لي سيف الدولة لدي شاعر يمكن أن يكون عظيما. هو تنبأ، هو الذي يعني تنبأ بمستقبل المتنبي عند سيف الدولة، فأهداه أو دل سيف الدولة عليه فصار من أبي العشائر إلى سيف الدولة. وقال في أبي العشائر وعنده إنسان ينشده شعرا، يعني عنده شاعر ينشد أبي العشائر شعرا وصف فيه بركة في داره، في بركة في دار أبي العشائر في قصره، فجاء هذا الشاعر فمدح هذه البركة. طبعا في الشعر العربي قصيدة البركة يعني المتوكل، بركة متوكل وصفها البحتري، وقتل عندها المتوكل، يعني هذه من مصائب التي تحدث للخلفاء والملوك. وصف فيه بركة في داره فقال، لاحظوا الملاحظة الأولى أن هذا الشاعر لم يعرفه بعد ذلك أحد، ولولا أن مناسبة الأبيات الخمسة في مقطعة المتنبي أشارت إليه لنسي تماما. فلاحظوا أن المتنبي لم يكن وحيدا بين الشعراء، كان هناك شعراء كثيرون، ولكن يعني ولكن شهرة المتنبي وسطوة كلمته أغفلت ذكرهم، كما قيل عن جرير قال هاج جرير 300 شاعر وذهب بخبزهم، يعني ما خلى لهم مش خبز، بطلوا يمدحوا قالوا خلاص قعدوا في بيوتهم، فذهب بأرزاقهم جميعا. هذا يروى عن جرير. والمتنبي نفس الشيء، لأن المتنبي كان في عصر كثير من الشعراء لا نسمع عنهم إلا النزر القليل، يعني زي مثلا الكشاجم الرملي ولا الصلوبري، ولا الوحيد لها برز قليلا هو أبو فراس الحمداني، ولو سطوة السلطة عنده أيضا لسحق المتنبي. إذن قال المتنبي لئن كان أحسن في وصفها لقد ترك الحسن في الوصف لك، لأنك بحر وإن البحار لتأنف من مدح هذه البرك، كأنك سيفك لا ما ملكت يبقى لديك ولا ما ملك، فأكثر من جريها ما وهبت، وأكثر من مائها ما سفك، أسأت وأحسنت عن قدرة ودرت على الناس دور الفلك. إذن قال في البيت الأول لئن كان أحسن في وصفها، يعني ما غمطوا حقه كثيرا، قالوا لقد أحسن في وصفها، لقد ترك الحسن في الوصف لك، لقد وصف البركة وما وصفك، لأنه قيل إنه شبه أبا العشائر بالبركة، شبه البركة بأبي العشائر، يعني جعل المشبه البركة والمشبه بأبي العشائر، والعكس، لأنه سيقول المتنبي لما أخطأ هذا الشاعر في هذا الوصف أو في هذه الطريقة في الوصف. لئن كان أحسن في وصفها، نحن نقول إنه أحسن في وصفها، لكنه حين قرنها بك لم يحسن، لما دخلك في الموضوع أساء. لكن لو أخذنا قصيدته على أنها وصف للبركة وحدها لقلنا إنه أحسن في وصفها. لقد ترك الحسن في الوصف لك، فما أحسن في وصفك وما أجاد. ليش؟ قال في البيت الثاني لأنك بحر، هاي بركة، البركة قطرة في البحر، البحر قد خضم مهادر، لأنك بحر وإن البحار العظيمة الواسعة لتأنف، أعظم يعني، وتتكبر على من مدح هذه البرك. طبعا وقصد يقول إنه من مدح البركة، يعني إذا شبهت أبا العشائر بالبركة فأنت أسأت إلى أبي العشائر وإن كنت أحسنت في وصف البركة. لما؟ لأن أبو العشائر كأنه قزمت إلى أن صار بركة. بس أيها الشاعر انتبه، يقول أيها الشاعر انتبه، إن أبي العشائر بحر، فتشبيهك للبحر بالبركة حط من قدر البحر، إذن هو حط من قدر أبي العشائر، لأنك بحر وإن البحار لتأنف من مدح هذه البرك. ثم قال في البيت الثالث: كأنك سيفك، أنت أشبهت سيفك يا أبا العشائر، لا ما ملك يبقى لديك ولا ما ملك. فقال له، قال الشاعر ابعد شوي أنا بدأ أصف، تعال تعلم الوصف مني. فقال أبو العشائر سيف، فأنت ما تملكه من المال لم تبق عليه، فأنت كريم جدا، فما أبقيت يا أبا العشائر على شيء من المال. ولا ما ملك، أي سيف، ما ملكت أنت، يقصد أبا العشائر، يبقى لديك تنفقه بالكرم والجود. ولا ما ملك السيف، أي ملك رقاب الناس فقتلها، فلم يبقي من رقاب الأعداء شيئا. وهذا دلالة على شجاعة الممدوح وهو أبو العشائر. فقال له أنت مثل السيف، كلاكما يفني ما يملك، فأنت تملك المال فتفنيه، فذلك دلالة كرمك، والسيف يملك الرقابة فيفنيها فيقتلها ويسفك دماءها، فذلك دلالة شجاعتك. كأنك سيفك لا ما ملكت يبقى لديك ولا ما ملك. ثم قال في البيت الرابع: فأكثر من جريها ما وهبت. يعلم الشاعر الإجادة في الوصف، قال له فأكثر من جريها ما وهبت، وأكثر من مائها ما سفك. فأكثر من جريها، أي من جري البركة، ما وهبته، فالمال الذي وهبته يعني أكثر في الانهمال وفي الجريان وفي العطاء من عطاء البركة ومن ماء البركة، فتفوق ما سال من عطائك على ما سال من البركة. وأكثر من مائها، ماء البركة أيضا، ما سفك، ما سفك السيف الذي في يدك من دم الأعداء، فلقد أسلت من دماء الأعداء ما لو جمعته لصار بركة لا بركة، ولصار بحارا لا بركة صغيرة. وأكثر من مائها ما سفك. ثم قال في البيت الخامس: أسأت، يخاطب الممدوح، وأحسنت عن قدرة، لأنه الإحسان والعفو عن غير قدرة هذا عجز. ولذلك إيش قال المتنبي؟ قال كل حلم، يعني العفو، الحلم الصبر على الآخر، على العدو أو على الذي أساء إليك، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. هذا عجز وضعف، أنت لا تعفو عن ضعف، هذا أنت مش قادر تحصل حقك، لكن تعفو عن مقدرة. فقال له أسأت، أي إلى أعدائك بسفك دمائهم، وأحسنت، أي إلى أوليائك أو إلى الذين طلبوا العفو منك، عن قدرة، وأنت مقتدر على ذلك، ودرت على الناس دور الفلك. فالأفلاك حين تدور، الناس يقولون، يتشاءمون أو يتفاءلون بها، يرون فيها السعد أو النحس، وكذلك أنت فيك السعد لأوليائك وفيك النحس لأعدائك. فكما تدور الفلك على البشر، كنت أنت تدور أيضا أنت على الناس، فكما للأفلاك من سعد ونحس، كان لك أيضا ذلك السعد والنحس. فإساءتك ونحسك وتشاؤمك يكون لأعدائك، وإحسانك وعفوك وتفاؤلك يكون لأوليائك. أسأت وأحسنت عن قدرة، ودرت على الناس دور الفلك. إذن تنتهي هذه الحلقة عند هذا البيت. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 11 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى